روح يا تحبنا والرسايلك يا حليلة وين عيونك مننا طير الخداري قل لي يا طير الخداري قل لي وحياة حبنا والرسائلك يا حليلة وين عيونك مننا الغالية بني السليمة كل زول دايرين ساعاته تشهد الأيام عليمة هي حالات كسل الوريبة الشاربة من الطيبة ديمة هي حالات كسل الوريبة الشاربة من الطيبة بديمة. كم أثر فنان جمالا خلى دمه عليها غيمة سبيا رفاتنا يا الديار نفاتنا يا طير ما نفات أهل ديارو والفراق بتقول عيونه جسم ما كان لاختياره نمشي لتوتين نزورة والجبل عسى خدارو يا حليل توتين نزورة والجبل نعسى قداره حتى السواقي بكت معايا شاركت في وداع قطار فارق أرض القاش وروح خلى أرض القاش حزينة فارق أرض القاش وروح خلى أرض القاش حزينة وقدر ما حاولنا أن نبكم جرحنا ونسكت فكير ثاني ضحكت يا حليلة ليت من بيتنا سرور وزينة ثاني ضحكت يا حليلة ليت من بيتنا سرور وزينة يا حبايب الريت قطارو أخروا شوية لينا